يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال: الحديث 18 عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال: الحديث رواه الإمام الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث كنا قد بدأنا الكلام حول معانيه في دروس ماضية، والإمام ابن رجب رحمه الله قد أطنب في شرح هذا الحديث، وذلك لما يحمله من معاني عميقة، فإنه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وجوامع الكلم من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي اختصه الله بها، حيث إنه عليه الصلاة والسلام خص بخصائص تميز بها عن سائر الأنبياء وعن سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وأوتيت جوامع الكلم، وكان النبي يبعث إلى أمته خاصة، وبعثت للناس عامة، إلى غير ما ذكر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الخصائص. ومنها قوله: وأوتيت جوامع الكلم، أي إن الله سبحانه وتعالى طوع له اللغة والكلام، بحيث إنه يتكلم بالشيء القليل بالألفاظ اليسيرة، لكنها تحمل معاني كثيرة كما هو الشأن في هذا الحديث: اتق الله حيثما كنت. فيه الأمر بتقوى الله على كل الأحوال، اتق الله حيثما كنت، وفي كل الأزمان، وفي كل الأماكن. لا ينبغي لك أيها الأخ المسلم أن يفارقك تقوى الله ولو لحظات، فإن من وضع نصب عينه تقوى الله نال من الله جل وعلا ما يريد، ونجاه من كل مكروه، وأخرجه من كل ضيق، ورزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، إلى غير ذلك مما جاء في النصوص القرآنية وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال. وفي هذا الحديث يحث أمته على أن يلتزموا تقوى الله. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي إذا وقعت منك سيئة فبادر بأن تتبعها بحسنة حتى تتصدى هذه الحسنة لما ترتب من آثام من فعل تلك السيئة فتمحوها، تزيلها، تكفر تلك السيئات، لا يبقى من آثار هذه السيئة شيء. ولا يستغرب أن الحسنة تمحو السيئة، لأن جزاءها عند الله، ولأن ثوابها عند الله متفاوت. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فلما كانت الحسنة بعشر حسنات لا شك أنها تطغى على فعل السيئة الذي هو بواحدة. ومن هنا كان السعيد من زادت حسناته على سيئاته، وكان الشقي من غلبت سيئاته على حسناته. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وكنا قد وقفنا في درس في درس ماض بالكلام على مسألة الحسنة والسيئة، وأن الحسنة تكفر السيئة. وأجبنا على سؤال طرح، وهو هل الحسنة تكفر كل السيئات كبيرها وصغيرها؟ وجاء الجواب بأن التكفير والمحو إنما يكون للصغائر، أما من اقترف الكبائر، وأما من ارتكب الكبائر فلا يمحو الكبيرة إلا الاستغفار، ولا يمحو الكبيرة إلا التوبة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالسيئة إذا كانت كبيرة تفتقر إلى التوبة وإلى الاستغفار، أما إذا كانت السيئة دون ذلك فالله سبحانه وتعالى وعد أن يمحوها بفعل الطاعة. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وإن كان بعضهم ذهب إلى أن الحسنة تكفر السيئات وإن كن كبائر، لكن هذا يتعارض مع النصوص الشرعية ومع ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وبما أفتى به أهل العلم من سلف هذه الأمة، بأن الحسنة إنما تمحو الصغائر من السيئات، ولم يجعل للحسنات بمجردها لم يجعل لها سبيل إلى الكبائر، لكن السبيل إلى إزالة الكبيرة إنما هو التوبة والاستغفار، كما جاء في قوله تعالى إنما التوبة على الذين يعملون السيئات، إنما التوبة على الله للذين يعملون السيئات، وإنما التوبة لمن اقترف الكبائر. ولذلك بقي أمر الكبائر لا يكفر إلا بالتوبة، أما ما دون الكبائر فيمحى. وقد عرفنا هذا الرأي بأن فعل الكبائر يمحى بالتوبة، وأما الصغائر فتكفر بالطاعات. وكنا وقفنا في درس ماض قال: والأظهر والله أعلم في هذه المسألة، أعني مسألة تكفير الكبائر بالأعمال، أنه إن أريد أن الكبائر تمحى بمجرد الإتيان بالفرائض وتقع الكبائر مكفرة بذلك كما تكفر الصغائر باجتناب الكبائر، قال: فهذا باطل. وإن أريد أنه قد يوازن يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض الأعمال فتمحى الكبيرة بما يقابلها من العمل ويسقط العمل فلا يبقى له ثواب، فهذا قد يقع، يعني أن التكفير قد يكون بالعمل الصالح. وقد تقدم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لما أعتق مملوكه الذي ضربه قال: ليس لي فيه من أجره شيء، حيث كان كفارة لذنبي، ولم يكن ذنبه من الكبائر، فكيف بما كان من الأعمال مكفرا للكبائر؟ يعني إنما فعله عبد الله بن عمر أنه ضرب هذا المملوك ثم أحس بأنه أخطأ في حقه فأعتقه. قال: وسبق أيضا قول من قال من السلف: إن السيئات تمحى ويسقط نظيرها حسنة من الحسنات التي هي ثواب العمل. قال: فإذا كان هذا في الصغائر فكيف بالكبائر؟ فإن بعض الكبائر قد يحبط بعض الأعمال المنافية لها، كما يبطل المن والأذى الصدقة، وتبطل المعاملة بالربا، وتبطل المعاملة بالربا الجهاد، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة. قال: وروي عنه مرفوعا، يعني أن هذا القول من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخرجه البزار. وكما يبطل ترك صلاة العصر العمل، كما جاء في الحديث: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال: فلا يستنكر أن يبطل ثواب العمل الذي يكفر الكبائر. قال: وخرج البزار في مسنده، والحاكم يعني في مستدركه، عن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يؤتى بحسنات العبد وسيئاته يوم القيامة، فيقص أو يقضى بعضها من بعض، فإن بقيت له حسنة وسع له بها في الجنة. يعني وهذا دليل على أن الحسنات والسيئات يؤثر بعضها في بعض، فالسيئات تؤثر في الحسنات وتحبط هذه الحسنات. وهذا الرأي كان قد تزعمه جمهور المعتزلة الذين ذهبوا إلى أن السيئات تهدم وتحبط الأعمال، ذهبوا إلى أن السيئة تحبط العمل، ولذلك أفتوا بأن من يرتكب الكبائر مسلوب الإيمان، لا إيمان له. من ارتكب الكبيرة ومات وهو مرتكب كبيرة هو في نظرهم لا إيمان له، ويحكمون عليه بأنه يخلد في النار لأنه ليس بمؤمن، ويخالفهم في ذلك أهل السنة والجماعة، فإنهم يذهبون إلى أن من يرتكب الكبائر هذا ينقص من إيمانه، لكنه لا يسلب الإيمان كله، فيبقى له شيء من إيمان، وهذا الشيء من الإيمان الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يفيد صاحبه، لأنه في يوم القيامة يأمر الله سبحانه وتعالى الناس يعبرون الصراط، فمنهم من ينجو، ومنهم من يقع في نار جهنم، لأن الصراط معبر على النار. فيتعثر كثير ممن غلبت سيئاتهم على حسناتهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسأل الله الشفاعة فيهم، فيأتي تحت العرش ويسجد لله جل وعلا سجودا طويلا، ويلهمه الله تعالى بمحامد يحمدها، وينزه الله سبحانه وتعالى ويثني عليه بما يراه خيرا. فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الحال: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، يعني ممن دخل النار. والله سبحانه وتعالى وعد أن من مات على الإيمان لا يدخله النار. قال: فيحد له حدا، عدد معين، فإذا حد الله لنبيه حدا يؤمر بهم فيخرجوا من النار. وهذه الحدود كما جاء في روايات أخر أنه يقول: أخرجوا من كان في قلبه مثقال درهم من إيمان.

قال بل هم تائبون منها، فدل ذلك على أن فعل الحسنات يكفر السيئات حتى وإن كان كبائر، لكن عرفنا فذهب أهل السنة والجماعة على أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. وقوله ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا يدخل فيه الكبائر لأنها أسوأ الأعمال. وقوله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، قال فرتب على التقوى المتضمنة لفعل الواجبات وترك المحرمات، لفعل الواجبات وترك المحرمات تكفير السيئات وتعظيم الأجر وتعظيم الأجر. قال وأخبر الله عن المؤمنين المتفكرين في خلق السماوات والأرض أنهم قالوا ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنوا بربكم فآمنوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فأخبر أنه استجاب لهم وأنه كفر عنهم سيئاتهم وأدخلهم الجنة، ولم يأتي تفصيل بين هذه الكبائر أو بين هذه الآثام هل هي كبائر أو هي صغائر، فدل ذلك على أن الإنسان إذا تاب إلى الله تعالى واستغفر من ذنبه وأقام بعمل الصالحات فإنها تكفر عنه آثامه. وفي قوله ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا قال فخص الله الذنوب بالمغفرة والسيئات بالتكفير. فقد يقال السيئات تخص الصغائر والذنوب يراد بها الكبائر، فالسيئات تكفر لأن الله تعالى جعل لها كفارات في الدنيا شرعية وقدرية، يعني إما أن يقوم الإنسان بعمل طاعة كالاستغفار وكالصلاة وكالوضوء وكذكر الله مما مر بنا أنها تكفر السيئات، أو أنه تكفر سيئاته ببلوى وبقدر كوني يقدر الله عليه المرض فالمرض إن صبر عليه وتأنى في بحث العلاج وغير ذلك فهنا يقع التكفير، أي يكفر السيئات بمثل هذه المواقف بالمصائب والبلايا التي يصيبها الإنسان أو تصيب الإنسان فإنها مكفرات للذنوب والآثام. قال لأن الله تعالى جعل لها كفارات في الدنيا شرعية وقدرية، هذا معنى الشرعية يعني بما طلبه من العباد من الطاعات، والقدرية بما قدر عليهم من بلايا ومصائب، هذه البلايا والمصائب إذا صبر عليها تكفر عنه سيئاته. والذنوب تحتاج إلى مغفرة تقي صاحبها من شرها، والمغفرة والتكفير متقاربان يعني من حيث المعنى، فإن المغفرة قد قيل إنها ستر الذنوب، وقيل وقاية شر الذنب مع ستره، ولهذا يسمى ما ستر الرأس ووقاه في الحرب مغفرا، ولا يسمى كل سائر للرأس مغفرا، ايش؟ ولا يسمى كل ساتر للرأس مغفرا. قال: وقد أخبر الله تعالى عن الملائكة أنهم يدعون للمؤمنين التائبين بالمغفرة ووقاية الذنوب والتكفير من هذا الجنس، لأن أصل الكفر الستر والتغطية. وقد فرق بعض المتأخرين بينهما بأن التكفير محو أثر الذنب حتى كأنه لم يكن، والمغفرة تتضمن مع ذلك إفضال الله على العبد وإكرامه فيها وإكرامه. قال: وفي هذا نظر، يعني في هذا التفريق بين الأمرين المتماثلين قد يكون هذا من باب العموم والخصوص أو من نعم. هنا سؤال يقول: هل يجوز مرافقة الزوج لزوجته ومسك يدها أثناء الطواف بالكعبة الشريف وعند السعي وبين الصفا والمرأة والمروة، وكذلك الرجل للمرأة الأجنبية عنه؟ أما الرجل له أن يمس من النساء المحارم له، يمسكهن ويساعدهن في الطواف والسعي، لأن المحرمية مظنة عدم الشهوة. وأما بالنسبة للزوجة فإن أمن الشهوة وفعل ذلك فإن شاء الله لا شيء عليه، لكن إذا وجد الشهوة بالمس فقد جاء عن السلف الصالح رحمهم الله أن المس المرأة بغير أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، وإذا كان ناقضا للوضوء فلا يصلح للرجل أن يمس امرأته أثناء الطواف. أما أثناء السعي لو مس يدها وأخذ بيدها وسعى بها فلا شيء في ذلك، لأن السعي لا يشترط له الوضوء والطهارة، بخلاف الطواف فإنه مثل الصلاة يحتاج إلى وضوء ويحتاج إلى طهارة. أما المرأة الأجنبية وهي غير ذات المحارم فلا يجوز للرجل أن يمس يديها أو يأخذ بيدها أو يمسك يدها سواء في الطواف أو في غير الطواف، في السعي أو في غير السعي، لأن امرأة أجنبية يحرم عليه أن يمسها. لكن لو حدث أنه في أثناء الطواف أو في السعي احتكت يده بيدها دون قصد أو شهوة، ففي هذه الحال لا شيء عليه ولا ينتقض وضوءه. لأن قول الله تعالى: أو لامستم النساء، إنما أريد به الملامسة، منهم من ذهب إلى أنها المضاجعة والغشيان، ومنهم من حمل ذلك على الملامسة بالشهوة، والله أعلم. هنا سؤال آخر يقول: الحمد لله وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، صلاة الجنازة ما ثواب صلاتها في الحرمين الشريفين خاصة وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: إن الله سبحانه وتعالى تفضل على المسلمين بأن شرع لهم صلاة الجنازة. إذا مات المسلم من الواجبات ومن الحقوق له أن يصلى عليه، وصلاة الناس على الجنازة إنما هي دعوة له وسؤال الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن يثبته وأن يعظم أجره، فإذا هي دعاء من الناس للميت. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من سار مع الجنازة منذ أن شيعت، من سار مع الجنازة إلى أن يصلى عليها يكتب له بهذا الفعل قيراط من الثواب. وقال الراوي لهذا الحديث: والقيراط مثل جبل أحد، يعني من حيث الحجم، فإن صلى ثم تبع الجنازة حتى تدفن يكتب له قيراطان، يكتب له قيراطان. فهذا دليل على أن هذا الثواب لمن صلى على الجنازة. وهذا الثواب جاء مطلقا غير محدد بالحرمين، لكن لما علمنا أن الله تعالى يضاعف الثواب لمن يعمله في الحرمين فقد ضاعف الصلاة بألف في المسجد النبوي، فمن صلى على جنازة في المسجد النبوي كأنما صلى على ألف، له ثواب ألف. وإذا كانت في جماعة ومقدار الجماعة ثوابها 27 فاضرب 27 في الألف، هذا ثواب من صلى عليها في الحرم النبوي، ومن صلى عليها في المسجد الحرام فإن الثواب 100,000 يضاعف إذا كان جماعة. من عمل عمرة وأتمها فهل يجوز له الجلوس، فهل يجوز له بالجلوس إلى الحج مع العلم أنني سوف أتخلف؟ سؤال عجيب. الأصل أن الإنسان يفي بالوعد وبالعقد الذي يبرمه، وأنت أيها الحاج عندما جئت للعمرة أبرمت مع الشركة التي جئت بها والإذن الذي أخذته على أنك تؤدي العمرة، لا سيما وأن تنظيمات الحج تتطلب منك أن تعود إلى بلدك، وأنك إذا تخلفت يترتب على تخلفك ضرر يلحق بمن أتى بك، وضرر يلحق بمن يسر لك، فكأنك عاقبته وكأنك يعني أوقعته في عقوبة، ولهذا لا ينبغي لك أن تفعل ذلك. وإذا أردت الحج فإن للحج سبلة، والمسؤولون عندما نظموا أمور الحج وأمور العمرة إنما هو من أجل مصلحة المسلمين، والإمام له أن ينظر فيما يعود بالمصلحة على المسلمين. ولذلك جاء في الأثر إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فلا ينبغي لك أن تفعل ذلك، بل أسلك الأمور من بابها وأتوا البيوت من أبوابها، تسلم وتغنم ويكتب الله لكم الأجر